بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترسين كي نكارا كهيكا قرآن سورة هود آية سديتا من أفر الرجال كبا نهندا ورى بوار رابو فتر بن آتاسسو درسين كي نكني توران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. دوبر الدين قال مدين تئرقين جدا أخاهم أبلي سيساني شعيب خجر أمسان قال إساني تئرقين جدا قال ورى مدين مدين تني مقالة قدورة جداني مقانا مات جدا مدين جدتون كني علم إبراهيم جدتون لأن جدا مدين علم إبراهيم مقايساتي وممتقى فدراء ستجاري جدا جد مهجازي في جد مخليجا خنجر في مرتو كنبي الله شعيب تئرقمي والرمدين تئرقمي أبولي سيساني جدتون كني أبولي سمقساتي كقو سيساني راته جدا نبي الله شعيب كني نقاف رحمة نسان رتي هاجراتو أكما آداء إساني تتس إبادة قد تنجاني صلاة دانغا ملي إبادة لابة تنجاني أكما سان أمس توت إسان إرى أرقى من تون اللين أكما قرآن نتقى جيلتو توت ججب جدن قسط إساني كيستي قسط إساني تون كيستي قسط ججب جدن هدو من اللي ربدو أكما سان أمس نمو دنيا قد قبول جان أباتا جانغر دنيا تتل أباتا نماتي نما كبجما بوسا كبجم تو كيسا تهيج لنمو دو ربين أبا فدى جالشسا أبا فدى فلا نبي الله شعيبي كان فلات تو تمديان كانت إرغي ور مديان كون ور قوفا ور جرو بل او كيسا تجراتو مال جران دوبا ون ينبيان إرغماني ريتا قطما توحيد ولا عقيدة قل كل التوام ودا يسيد عملتي واني دلقاته هندي واني رتي جارمتوان هنجره فولا عقيدة ما التواما قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا توتتي قبر مهكاسا قبر قبر مهكاسا اسم قف قبر ما لكم من إله غيره إسني هنجروا إساءت جبت كبيرا كغبرتن كغبر من سحق قدتو هنجروا إسم غبر من سحق قدتو سن غبرا جدان كوني جانب الدرا غنى درا كإن اتوام كعقيدة صحيحة تيجو أولا عقيدة تسن كل كلها تات عبادة تسن رب مقفاف هاتات وان ربي أجت غبرا تكر لين انجرتو كغبر من سحق قدت تكل ننجرو رب ما سنقف غبر إسحق قدت غبر من سجدان كانت أنسي ركو إسان قبان ركو حالة اجتماعية كيستي أكاتا نما وجه تجراتا كيستي ركو قبان ركو إسان قبان سن إرابدو إسي إرادبتا ولا تنقص المكيال والميزان سفري ذات الرسنا ميزان اللين الرسنا جدان ويتوا سفرتن ويتنما سفرتن سفرين الرسنا ويتنما ميزان قوتن اللي ويتنما مزدنتن اللي ميزان الرسنا جدان كما ربين سورة براكة ست اللي ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالهم أو وزنوهم يخسرون ورّا إرئسوف ورّا كرّي جلّسو جيجو ورّا كرّي جلّسوف تمتاتي هاتاتو نما كرّي جلّسو جرّا ورّا مغالتي وغر غرو كيساتي ميزان جلّبتو اللي كرّي ما جلّبتو جرامتا وان سفرانين سن جلّبتو اللي كرّي ما جلّبتو جرامتا وان نكون وان ناتن تهينا وان لغان تهينا ومتاي هاتاو اكافان كيناتي كرّي جلّسو يوسي انجران وان تكتي كفرتين دوبتان دوبا مال جنازة إني ربين متففتوتا ابدجر جدا ورويتا نمر بيتتا ويتوفي بيتتا قوتني اكا غارتي ميزان اللي قجيل شنيت سفر اللي قوتني اكتتي الرافورة ويتوفي تقرقر نمو ميزان اللي جلسني سفر اللي رسني كل رجل لسني تقرقر ورقانا كان ابدأي ثاني في جراجنا أسدت اللي نبيين أقسمة الآن ولا تنقص المخيال والميزان وان سفرتني اللي نرسنا وان مزنتني اللي نرسنا إني أراكم بخير أنين كن إسن أرقى بخير بل أوكي سجرتن جاتشو إسن أرقى ركني كل رجل لسد إسن جيس وهين جيرو ركون إسن كل رجل لبتني في جيرو ركون إسن كراكنا الدنيا بربادنين حق أنا ما مرتني كراكنا الدنيا بربادنين في جيرتو ربي إسن اتبال لسه هنك أبداني جاتشو بل أوكي ست إسن أرقى أنين كن وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أما اللي إسن الرتي صداد يو أكا كانت جدا تاتي إن إسنا إسن إنجل إخانا ديدانيو كإرف تنتاتي يوم إذانا كجل في تنتاتي إسن الرتي صداد عذاب يوم محيط عذاب قويا مرسا تهيجتو كإسن التمرسو كبك إتجلابات هنكمني كنمني تقوش جلانها فنجتو عذاب قويا مرسا تهيجتون عذاب سردي يو كإسن التبوسطات سبب وان كناتين يستأصلكم جدتو لفرّا إسن أبم سيسا كتوكو كيسانا فنجدتو مثالاً إيغ أزامني قوياسا نتبرسي معنان كنا مراكيسا أزامني تهي لفرّا تبرسا جدتو كما دورانا كتت جدسان أما اللي تدي بيئت بن ججبا ويا قومياتو تتيا أوفو المكيال والميزان بالكسط وان سفرتن ما سفرتن كان قوتا ميزان اللي قوتا بالكسط حكمان قوتا جلان ولا تنقص المكيال والميزان سني ما ننتقم سني نرسنا جدا كوني قوتا جدا ما ننتقم سني اللي مكيال ما في ميزان دبتا كوني اللي مكيال ما في ميزان دبتا ما لري تقرار ركن جنان وان كان كيسة دانغا ملي أمت دانغا تريع أمان نكون كور جلسو كان كيسة نما مراتو كان كيسة كما سلا بل إنك أبنكرك ولن تنجره كسلا ركون هم تون التجارات ركو سنفل لنا ممورن دانغا ملي مراتي سخنجرا كناف نبي جرى بمرة هدو تكرار هدو تدير سجان أما اللي صدفة ولا تبخس الناس أشياءهم نما مرتنا أشياءهم وان إساني نما مرتنا حق إساني نما مرتنا كن لم أنا دراسني انتقما ولكن كن إرّب لا رجاء ولا تبخس الناس أشياءهم جتون كن كدرا وسفر ما في ميزان ويتلالو كن ولا تبخس الناس أشياءهم جتون كن هم هند كيستي نمني مرتنو حقم فيها أرغتو حق أنا ما أفيد أسند برسنا جتشا هم ذاتك ستوها تاتو كن إرّب لا جان ولا تبخسون كن كلمان درا ولمكت جان garu itti deddeebi'uun kun waan ummanni kun daangaa malee waan kana dalaguu fi waan ammas zulmiin kun aakhirri isaa akkuma nabiichi jedheen azaaba namatti fidee rabbiin ni'imaa kenneef kana irraa fudhate azaabaan isaan dha'uun sodaatamuufi walaa tacatau fi lardi mufsidiin dachii keessatti badiin dalaginaa mufsidiina haala kafalleessitan taataniin jechu عثو إمان أول ما ولا تعثوا في الأرض يجونكن بديد أن دجيك سنديبين أجا متماني ساتو مصدين ما نصندفنو ولا تعثوا يجون مانو بدي قوتو بدي ولدتك أبتي جدا مفسدين أن بوداكم مالي ري حال بديك همل تنتاتني بدين دجيك سنديبين بدي سنيتني كدلا إذن جيكو كوالا لو هي تنتهين كدوغوران سيني هركان تهين خطا وهي تني سنتي كان دوفين بي كان كدلاي دنجي تشورا جامانا اذن حال مؤكدا عامل ايت عامل ما ايسيسن جبي سي تجيتو عامل ما ايسيسن جبي سي تتعثو ايسن ما جرانا ملي بقية الله خير لكم حفتم ربي تو إسني في الرجالة رجال حفتم ربي تو الرجالة يتونكن هم ربي نسني كنن سفر إف ميزان الرئيسني حفتم حلالة تنتو خير لكم جتشون بركة إسني كبهجة تحرام أفرطو خنر تم حلالة تسنسن تم ربي سفر إف ميزان الرئيسني هم بسي تم كرا حلالة تين أرقد تنسنتو خيري إسني كبسنتو إسني بجال إن كنتم مؤمنين يوك ربي تأمن تنتاتا وما أنا عليكم بحفيظ أن إسني رتي تيسان تاني كمرتي نما سفرو في نما نما ميزان برد آبتي إسن إيقون تاني كإسن إيقو ربي تقوشا كإسن بيكو ربي تقوشا أكرب إسن بيكو تدلقا هم ربي سنر رائسيني همبسي ويتنا ما سفرتنيس قوتني تما سفرتني في تما الرائسيني هفتي سنتو ترزقي حلالا سنتو بؤا بدا إسني كفايتشا إسماتو بركة إسني كفايتشا معنا وما أنا عليكم بحفيظ يتشوفنا أن إسني تهم ملي إسن قرص ملي إسن يادة جيس ملي كإسن إيبو كباجر جيسو كإسن غافة اللين كباجر جيسو كجزاة نرد إسني قلت اللين كباجر جيسو ويتين كان مرة اتوارواتي جدو أكو مغارتا عبادة توحيدة كيستي هو متقت اتوامي عبد الله رب مقبرا قفا جنيه سطراتك كيستي وان دلقا معاملان ما وجي دلقا تنت دنياتنا كيستي أكنت اتبالي مالي في تقفى بدي أمتك نادان قادبرو لغرسيسة سنوالين إني أراكم بخير جتشونكن أمانكن قوفك أبين نمتو أكان إسان قد ورركونا كان قوتو اللي متي وصم قوفك أبن وصم بلعو كيسجرا أكان تهني بلعو تنربي إرافقات الصداة ما جتشو داف أكان تي توكيد ميتان ججبسي إرانوهيم ويتأكد كالأتماني صداة شفماني جدان ديبسان إساني مالتهي قالوا يا شعيب يعني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا كان الجانب أولا كعبادة كعقيدة كإن التأجج سن الرو جواب راسي سل صلاتك كانت سأججا جلنين أن نترك ما يعبد آباؤنا نتدي ستوان أبوتين تين نقبرت أصنام الروان أبوتين تين نقبرت كانت إي ستي سالات أتأكنت آبتاني بلتو خانتو متاسي غرقلشي أمبالي خانا رادوك جسين جده جيشا أشارك بابا عقيد آسان ديدان وان أبوتين تينا قبرتو ديفني ربي تقوشت ديبي أمكني هملو هنتهو جيشو إسالب متاهو كا وإرقسو داك إنا كانت تقراتي خانا مال يعني جوابا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء تكا أما اللي صلاة مكيسا تسدوه نروغا أن نفعل في أموالنا الدنيا كينا كيستك أبينا كينا كيستك نتي دلقو ما نشاء هم في فين نتي حريان قمنو أبينا في قمنو كان كيستك لن نتي حريان قمنو يتشا نتي بلسامتي وان دلقو كان كيستك وان كينا كان أكا فينا قدون دن دينو سرافو نمو جيتشو معنا نساء دو بجر لا تشودي دنجيتو كوني صلاه كيتو كانت سي اجا جاوان دجاني ايساتو صلاه كانان دابتا عباده كانان دابتا عباده ان دابتو تنان اشاغدان كانان اس اشان يعني وان ان دلغو كانان عباده ان دلغو كانان اي من كتاب اي مقراد مختصره مو كم تو حرام جدا كجاني كرسي درستي تبتن كون لما ران كانو يعني فغور ما تفقادامي akka ambasani injenne je chusan laltane mi heddu amu makessa wanne je dama jirtu ka waitasani walfakatu ka waitasani walfakatu to kola mami kanarra nama ijtimaa agudda ke setti o su rasul linu asdabatani maulida isa jaranin difnu je jira amrin ta waitifakati waitafani injedu dara samarratti waade bi setti fakkati gara samarratti dubbi dide irra debite ti fakkaate itasan kagurri kiyya dhagahu ka namni bakka du'aati namni daangaa hin qabne jiru namni kun nama guddaadha akkana jedhu kun warra hadraa irraahi osoo rasuulli rabbi as dhaabatanii dhiisaa jedhanii hin dhiifne maal jettanii ka ambiyoota irratti jedhame ka dur kanaan tokkoma walakin dubbii jedhu kana namni hubatu barbaachisa way taraddii godhu kana namtichi dubbatu kun maal dubbate jechuu isaa beeku barbaachisa isa biraan kaane dubbiin kun qaala taaalaa qaala rasuulullahi jedhama wayta qaala taaalaa fi qaala rasuulullahi nabiyyi sallallahu alayhi wasallam namni kun hattaa yoo ma'anaa waan saniillee beekuu baate haga ma'anaa waan sanii beekutti nama beekurraa nama ofii amanurraa dubbii sanirraa dhaabatu isarra jira dubbii sanirraa dhaabatu isarra jira duuba maal jaarree isaa nama salaate isaatiin ibaadaa inni godhu tanaan ashaniif salaatu baate salaattu kanatu waan nuti gabbarru rabbii achitti gabbarru kanallee nu dhoogga horoo kenna kenna qabeenya kenna keessattillee akka feere dalaguu isuma nu dhooggaa jedhaniin إنك أنت الحليم الرشيد فاني ما جابها جيتشاك فاني ما قجيلا جانينك ذبين الربا كيس إنك أنت الحليم أتي إنك لأنت الحليم إنك لأنت الحليم أتي والله سيما جانين أكاد نبني أفسك أبو سيما جانين الرشيد قجيلا لين أكان قجيلا لين سيما جانين wayta kana jedhaniin arrabaaf illee hin taasifa isaa himuuf illee hin taa jedhan walaakin irra hedduun arraba tahutu irra fakkaata jedhan siyaaqa dubbii irra sifatan hin qaba jedhaniinni ummata kana keessatti nama kabajamaadha jedhan haga dubbiin kun hin dhufin haga waan tawhiidaa kana nabiyyummaan itti kennamtee hin dubbatin nama jajjaba jedhan akkuma saalihiin maal jedhaniin laqad kunta fiina marjuwwan qabla haadhaa jedhaniin haga waan amma dubbattu kana waan tawhidaa ka amma dubbattu kana hin dubbatin haga kana jalan qabin kajeelamaa turte waa hedduuf si abdataa jirra jedhaniin walaakin amma eega rabbii tokkocha malee jette lafasi buufne jecha kanallee aslitti sifaata kana inni obsa namaati qajeelaadha isaan keessa ibaadaa ufii malee qabeenna qabaatuudhaan waliin ibaadaa ufii malee waan biraa hin dalagu jedhan akkasuma waliin dubbiin ammoo asitti ashaadhaaf jedhamteeni gowwaa jechuudha dubbiiwwan jedhamteeniif wayita dubbiin faallaa kanaati ka itti fedhan jechuudha ati eebanni akka biraati obsi kee waan biraati eebanni qajeelaan sima ka biraa qajeelaa miti wayita jedhaniin isa xiqqeessutu keessa jira jecha maal jedheen duuba nabiyyiin kun qaala yaa qawmi yaa tuutatiyya ara'aytum meenaa odeessa in kuntu calaa bayyinatin min rabbii aniin kun yoo hujjaa ifa galaa irratti tahe hujjaan ifa galaan sun rabbii kiyyarraa ka tahe hujjaa ifa galaa rabbiin naa kennee kitaaba natti buusee shari'aa natti buusee yoo isarratti aniin kuni tahe warazaqanii minhu rabbiin sun ammallee uf biraa yoo naa kenne rizqan hasanan jechuun soora gaarii rizqii bareeda yoo rabbiin naa kenne duniyaa irraa takka rizqan hasananiin kun nabiyyummaallee qabata jedhan yoo nabiyyummaallee rabbiin ufuma biraa naa kenne yoo qabeenyallee rabbiin ufuma biraa naa kenne jawaabni in kuntuu kana hin gatame jedhan fahal yucqalu maa haadihi sa'aada rabbiin akkatti waan milkiidha naa kennuu kanaa wajjini mala an ukhaalifahu fi awaamirihi wa nawaahi waan inni godhinaan jedhe keessatti isa khilaafuun hin mala akka isin jettan kana osoo inni na tokkocha oomsaa jedhu isinii waliin aalihaa gabbaree jechuun hin mala osoo inni rizqii akkanatti naa kennee na bira guutee jedhu akka keessan kana kurree jallisuun naaf ni mala hin malu jechuun wamaa uriidu an ukhaalifakum aniin kunillee waan fedhu isiniin adda tahu ilaa maa anhaakum anhu gara waan irraa isin dhoowwuutitti waan tokko isin irraa dhoowwee ufiin dalagu dhoysatti isiniin kurreen jallisinaa isiniin jedhee ufii kurreen jallisu dhoysatti achi deebi'ee isiniin rabbii tokkocha qofa gabbaraa jedhee achi deebi'ee ani shariika rabbitti hin godhu isiniin adda tahuu hin fedhu waan irraa isin dhoowwu keessatti jedhan in uriidu illa lislaah haa ta'u isinitti haasa'u keessatti waan irraa isin dhoowwu kana keessatti aniin kun waa takka كلهم فدوا الا الاصلاح ما استطاعت تلجوك يتملي حق ربي ندن بيسي اكما اسن تلتني نما غاري تاتني عبادة ربي قبتني ربي بلت ملكو يتملي انوان براواني يعني فدو تكتي لين انجرتو يا وما توفيقي الا بالله كان اتناك اجيل شئ ارنا الابون رب مكيا ملي وان انفيقون اديمي تيجو كان انفيقون ان اتناك اجيل شئ ربي نكا خنرا نكاو كان rizqi isa kana beke gabbaraman haqa isa qofatahu kana beke kana rakkati nakahe kana isiwa munki yakun tawfiq marabbiti neja alayhi tawakkaltu isa qofarratti irkadde homa sudachi sani sinna sudachi tani le homa nangoto wa ilayhi unib garuma isa qofatti amalle de binjecha kunillen wahidu kesajira takofa توفيق نيوان كان كيست رب الراه يجو اتهمه لما تا كإرد إركت رب ما قفا يجو اتهمه قفا واني جنو جارة مجرور دورة بروخة ناف عليه توقف إليه أنيب جارك بودا كيست اللي أنيب إليه جن كان أفجاج دورة برونكون حصري فرد دوبا إردت كإركتن اللي رب ما قفا كبراك إركتن انجر بابا توحيدات بيكون اللي وإليه أنيب دبلن بودك اتديب أن اللين اسمه يتجرو هن كافم تن اللين غاف تم تنجت كلن كانوا مكيس جرا جرا إسات اتديبين كاتديب أن جرا مربي تكوتشاتي غاف دبين جرا إسات هاته ربي وانا تدل إذا هن دني بيك هسن ربي دنا نسيدا سيقال تجت جورا أكلت شو جوابا أما اللي ما زين سايت ما ففا ويا قوم يا توتتيا لا يجرمنكم شقاقي اكا اسنين كاف نجدان شقاقي جتون جبانتي ايجا انا دين قلتون كيسان لا يحملنكم عداوتي دين نافتهم كيسان اكا اسنين كاف انا جبتني وانا نسنتها سوكون اسنيته ربونكن اكا اسنين كاف ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح wanni isin tu kutya kesin kafne fakkata wantu taqawmanu qawminu tuqesun isin tu kutya kesin kafne fakkatan wantu tanu tuqesun tutanu humal tuqe bishan isanya tuta aw qawmu hudin takka fakkata wan qawmi hu tuqesun qawmi hu domal tuqe rajfa arri qillen sarabbin lafantume isanfit او قوم صالح تكا فكاتان توت قوم صالح تكيسون اكا اسنين توين يجا قوم صالح ومالت تكي السياح ايين سكيلين تكونس او قوم لوط تكا فكاتان اكا توت لوط تكيسون اكا اسنين توين يجا سبب ما اداو ما تيا جيب ما تيا جيج كتاب ربي ددني انما اسنين تلفوني جيج نبي يمت يتني انا بيتا كان ديدون كيسان كون اكا سنتي سنين كافنيجا اكا سنتي سنين جيسين وما قوم لوط منكم ببعيد توت لوط كيساتو سن الرافقون تاني بيت اللي سن الرافقون متي والمتي آنان جران قايدا اكا تيسو ملافاتي ارجم كيسات اللي تيو متانا داومتي وافقون متي سن الرا dubbi mahara wajechu waita kana mal jadare jarana namni aqli qabu nama birala le gorfame akkatutti tun dawamte kanatti akkan dawamne akka jibba manti yadaw mamanti anu madina goratun kesan azab akkana kesa isinin buvne kesattu talu tanafa amen dagatina karabbin dachi wan ada keesat tinjirre dachi qororeni asi olfude gadin gombise kagan dibirana ga humanta kaluutillen karef ma keesachi be mogga mata najiru edenni kunillen gadi qite wa ta kan tayin kalamti kullu fa walbuqa wan kana keesati rabbin qawmi lut moy sadahe awala sayha itigaddi sayan fa katatu musayhatu mushrikin jadamati bakabiratit way tabariida kana rabbi diye sentigadi diise iyensi kunillen ambabira za jangodo isan mamale غندي تيانو نغاو مانتا قران ثاني كون غندا شنجلاني غندي تسلوت كوني سازوم كجاني كون كيل سا غندي غداني سجان كون غندي شاني كان جالا دي موجير غندي شانن كون مرتي ايينسي كون اوني ثاني روزيت لافا اسي اولين فوداني غدين غرغل تشو ركساني دغا اتروبون اكساني خنمر ربي انسان داي وان معجزان عجائب كيسجرت كان في تجارنا كان لا لا غرفما كونوا اول ما كيسن كانت دوام قوم لوط ديو ما كان دوام يم الله سن رافقون جرو يجو وما قوم لوط منكم ببعيد سن رافقون جلنجا ربنا كتي وي تقوم لوط دبته ما جرينا ذا قوم لوط سنه دبته بودا وما هي من الظالمين ببعيد يجو اكاس غدي ربي اكاسيت دهون سن ورلبو في مي رافقون جرو يجو كان افجيت دبن قريش قفاميت نما اكثندل ربنا قسمت دهججو ما جران دوبا واستغفروا ربكم ربي كيسن دي فما غفداجان وانو دي ستان كانا شركي ستي غوتان كانا اساتي ديبي اغار اساتي ديبي ارارم سكدا ثم توبوا اليه ايغنا غار اساتي ديبي اتي استغفار سنججبيس بديت سنتن الر توبه شرطي توباتي توبه غوتا ان ربي رحيم ان ربي رحيم ربي انك يا اكثر رحمته غدو ابا رحمته حق غدتو فرحمته غدو ودود كان ملي جالته غبروت اساجج كنت رحيم يجوفي ودود يجوم صفه من صفات الله عز وجل صفه ربي كان راتاته اكاتا اساملت يجو اكاتا اساملت صفه ربي كان ودود يجوم كان جال ذلك غبروت عيسى كغر عيسى دي توبه دي ميسن دو بكنا جنان قوم لنين دي بسنيفه جوابك هنا قالوا يا شعيب يا شعيب يعني ما نفكه كثيرا مما تقول وان اتهاس تكنا هدون غلو بيتا يعني وان اتهاس تكون رب ما قف غبرا نتجت تكون نونغلو يعني فتح يجتون يعني كيف سجد بني بيكو غب ما كان الريوت هاتمل وني اتها سيتكون نغسنا انجرو كيف حسابي كان جرو جچو ما نفقه كثيرا مما تقول هدوا اتها سيتوكنا نوغلا انجرو حبتا انجرو جاني واننا لنراك فينا ضعيفا نتامل لي سيغرا نكيستي اكم تماك انا كان كيستي يعني ضعيفا حال لا فتات سيغر جنين اما ارغم جاءت غا فكر جنن حال يوته يو سي ان يجو ما ننته مفعول لما تات ضعيفين كن خافتين مفعول اولا تات ضعيفين مفعول لما تات يو ارغان ارغم جاءت اك سيغرتي يجو ما نكم سيغر كنتي لا فدا نم هغس مرا خمنان لي نم سودا تشو ميتي جيت امره دبن ربامي لا فاته تسيقر رجعين هالا لا فاتاتين ولولا رحقك لرجمناك وصوتوتي تيته باتي وصوتوتي تيجراته باتي قصتتي لرجمناك سلا دقادان سيشفق نجاني دقان سيشفق نجاني وما أنت علينا بعزيز أتنرتي نما جبامي تجاني نما صدركاسا هند قبومي تجاني تكا نما همنا قباتي وفرانو دوقومي تي takamo nama dagan cafaqu san salfanne difnu miti nama qima qabu miti chano biratti faman ta alaina bi aziz nama nu biratti nama nurratti jabaati miti nama nurratti jabaati nama jaba sila daun nama salfaki sami nama kas jenne salfannu miti sila daga dan darati gonecha rahati jechun sadihirra hada kudaniti dirarratti male wan birarratti ndubata يرتي ماله وان برا يرتي هندو بتمو غرو استعمال هدو قبا اكا غوسات تيله هنا سنين سلاسلتي راح ايوان نجدانين امه مديرا قفا هاغا نمكدني غد نمكدني غد يوته امه ديرا قفا رتي دبسات اما تلفزي اسار تو كوچن قبو جان راح تينكون تو كوچ ون يعني نجيوچا راح تينكون نامو سدي بي سني اول كيستي استعمال غدام سن كيستي دلي سي سنجچو كثني غديو تو كجدو بودو بيت شخصيو يتملي مفردان كاكو دوبا يتسانا كنا جلانين أما ونسي الأبنف ونسي الإفنف قسمة تيتنا في قسمة إساجة جبا جاتشو ربيني ميكا أكياد إساني تتي قسمة إساتي إسا دبانو إساجدو قسمة إساسون قسمة جبا قسمة تقودا دهني ميتي تكا قسمة كفجات أبدو جاتشو إسان كيستي قال نجيين دوبا شعيبين كنيا قومياتو تتيا أرهبي أعز عليكم من الله فوتتي يتناتو يسنبلت الرجب دودا رب خالق الأرض والسماوات ربي لبمر رأيسن أرقمتي سي دنياتنا يسنبل قوتي يسنقوب سي أكانتي هم نججبتنا يسنيكن نكان الرئيساف جيتش نديسو إر ربي سنيف جيتش نديسو إر قصتي يافيتش نديف تن إسانت ربي سنر ججبا حال لكافرات ونبقى إني فكت مي ملالا ونسى الأبنف وستيد يعني ربي في مدي واتخذتموه ربي سنتلفتن جران ربي سلا إساف جدش نديسو قبدا كسلا إساتو كتش أومسو قبدا كأني سقوف قبرا إسنين جلو سنقر التن جران وراءكم دو كيس سندوبتي ظهريا جدشون أي منبوضا وراء الظهر دو دوبتي دربما قر التن جران تود دوبتي دربا ما قرأت تنجتون ها سويسان التيم بيغن وان تقو يو الرقر قلن اف دوبتي دربي جانغن يو نمني هجاي تربي وان سلالو لبي جدي اف دوبتي دربي جان نبذ هو وراء ظهره دود دوب افيدتي دربي جان واتخذتموه ربي سلا إساجت شنال أبوك أبدان سنغو لتاني سنينكن وراءكم دويدة دوبك يسالتي ظهريا دربا ماشا كدويدة كيسان دوبتي دربامي كهمانا من هجاج تنقابنا جيتشا هكذا يقول لتان إن ربي بما تعملون محيط ربي إنك يكون وارس اندالا إذا كان هند اتمر سادة إن بيكا جزاء إسن ما فقال شوتا أبيكا دا جيتشا ويا قوم يعملوا على مكانتكم إني عاملوا أما دبين دات أرسيسي جنان غران أنس يامن ديدن غران أنس صوبان ديدن غران أنس صداشيسان ديدن إيغا ديدن كهغا سلا نمت همان سنكت همي إيغا جبين اللين جبين نو مغوستي ياتيب كانت إيب تنتاتي ربين سندقتامي دلقاتي سنتان هند ربين اتمر ساني بيكا اعملوا على مكانتكم أكاتم إرجل تنسان تدلقا كايسين اللين شركي إرتي تدنسان مرتينسا أمب مرتني حق أنما شرات تنسان أكاتمت تجرات دايسين اللين إني عامل أن اللين صلاة كيافي إباداتي يت إرجل إما دلقا وان أمبال لقو تكنو إرجل سان اللي أن اللين تجي إما دلقا إسين اللين تيسان إما دلقا جنال سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه بيكوف جراتني أما بيتني من يأتيه نما يستدرف عذاب يخزيه أزام نستدرف كيسو ومن هو كاذب إنو تكيجب أجد كل أما بيكو تيتني أنا أكانت إسنكت إيه إسن كارا تخانمو إسني أكت ديدو نكيجب سيسو كانت تكيجب أجد كل إنو كيجب أجد كل أما بيتني إيه غاجنان دلقا قسمت وكمر جلتن سندو تجرات دا وارتقبو ايغا اذن اللين وان اذن ترفو ايغا اني معكم رقيب ان اللين اسن مولين وان رفوسان ايغا اسن اللين ايغا جلا لبنا تنقوران نيكو ميري هذا نعزام لرب دقاته دفع ولما جاء امرنا اججني كينا تكاو عزامني كينا رفنان نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا شعيب النجابة افني والرئيس والين أمن اللي نقاب أفني برحمة منا رحمة مكينا نقاب أفني يا ربي يتنى خسالي كيسة تلي خسندورا كيسة تلي رحمة مكينا نقاب أفني دلقا إساني تي نسان فوني جومي دلقا سر ربي يو سر كيب لملي يو ربي سيوفقه تسك أجيل كمالي تسك أجيل وندن دي سيكو واني اسم إسان بافنين شعيبي في والرئيس والين أمن اللي رحمة مكينا نقاب أفني عذابا دفتان الرا وأخذت الذين ظلموا السيحة ورلبوا في ميرسا ينسك أفضل إيتهم فتان فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأصبحوا بريسفة جلدوبة في ديارهم جندين إساني كيستي جاثمين جلبرت أموتهني جلبرت حال دمانين تكا غقم بفمني حال دمانين جاكوما خليه ساديو جاثمين اللي كتو فسر نجير جاثمين تكا أكوما إينسي لفاري فجيبتي ألقاتي جلبي فجيبتي روحين كيسابهول تكا مو أكوما ألقا أنكانا أنججيغني فولان غنقب بفمني أكسر روحين كيسابهول مرتو جاثمين مجرى مجرى دوبا يتكنت ربي نسان دو ما الجران يقساني كأن لم يغنوا فيها كأنه كأن الشأن والحال لم يغنوا فيها أي لم يقيموا في مدين أكوان مدين سنكيسة تنجراتين يجو جرفون أكوان تكا مدين سنكيسة تنجراتين بيقوفا بيقس جرتسان بيقس بريد تأكسيت ونمرت إثنت قجيلي كيسة تنجراتن سن أكوان تكا أجكيس سنتائني سنقر إيجا ربي كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين لقى رحمة ربي إرى فقيرني هاجرات مدينيف كما بعدت ثمود أكما رحمة ربي إرى فقات ثمود يجو أكما ربي ثمود رحمة إساء إرى درب مدينين اللي رحمة إساء إرى ها درب جارك أنا مالي فوليتك أبي جنان أزامني ورى ثمود اتبو إيفي أزامني ورى مدينة تبوء توكو تجان أزامني جارة كان لما نتبوء نما قرين من الباس التلين الكسان قولي كان توت تربين أزاب أكا توكوتين تهنجرو قومي صالح سمودي في قومي شعيبي مدينة مليجة تجيسا جارة كان لما أزاب أكا توكوتين تهنجرو garu iyensa kesa titokko male bakirra huranga dalila rambeinu kawarra qawmi salika samutun iyensi jala itoli yame ka qawmi madiyanku gubbarra itigadi yame yan gubbarra itigadi yame yan kana wansani rafuran imbeinu garu azami kullama wal fakkata sila sai handumu ayanni asifa citille nu bayensi tajarrikun sai handumu akana fakkata kisan جهفادا أستيقظ فمتي نبيجي جهفادي كارف ولنك شوي بيهون ورناوان لكي كان الرّا فيذا ترى بنو هذا شيسو هكذا سيراتي ولد ديفنون تنقرب بفيس جرادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.